البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي. حلقة اليوم من البحر المديد نخصصها لسيدي أبي عبد الله محمد بن ناصر الدرعي الذي اشتهر بتوسله المعروف بالدعاء الناصري. هو أبو عبد الله محمد بن ناصر الدرعي، ولد يوم الجمعة في شهر رمضان سنة 1011 للهجرة الموافق لسنة 1602 للميلاد بأغلان بواحة ترناتة منطقة زغورة التي توجد شمال واحة فزواطة التي تنتمي إليها زاوية تمكروت، فقيه ولغوي، وهو من الشخصيات الأكثر تأثيرا في مسار التصوف المغربي، حيث يعتبر مجدد الطريقة الشاذلية، ويعود له الفضل في ترسيخ المكانة العلمية لزاوية تمكروت بعد توليه أمرها سنة 1052 للهجرة 1642 للميلاد. نشأ في كنف والده محمد بن أحمد الدرعي الذي لقنه دروس العلم الأولى، وانتقل إلى قصر تسرقات على الضفة الغربية لوادي درعا بالواحة نفسها، وتلقى العلم على يد شيخ الجماعة علي بن يوسف الدرعي التمازيري، فلازم مجالسه العلمية حتى تخرج فقيها عالما مشاركا في علوم العربية والتفسير والحديث والتصوف والكلام، ثم انتقل بعد ذلك إلى منطقة وادي دادس وأصبح إماما راتبا بقصر الجرفة، إلا أنه عاد إلى بلدته فترتب إماما بمسجد أغلان وتصدر لتدريس العلم بزاوية أبيه. قال أحمد بن يعقوب الولالي في مباحث الأنوار في مناقب بعض الأخيار: وكثر عنه الأخذ شرقا وغربا، وحج مرتين، وكان يواظب على قراءة الحديث، وكان شديد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يخاف في الله لومة لائم، ولا يرى واقفا بباب ملك من الملوك، ويتولى صلاة الجمعة بنفسه. وقال أحمد بن خالد الناصري في طلعة المشتري: لولا ثلاثة لانقطع العلم في المغرب في القرن الحادي عشر لكثرة الفتن التي ظهرت فيه، وهم سيدي محمد بن ناصر في درعة، وسيدي محمد بن أبي بكر الدلائي في الدلاء، وسيدي عبد القادر الفاسي. ومعلوم أن زاوية تمكروت تأسست سنة 983 للهجرة من طرف أبي حفص عمر بن أحمد الأنصاري حفيد الحاج إبراهيم القادم من الشرق ونزيل زاوية سيدي الناس التي تقع على مقربة من بلدة تمكروت. وقد قامت زاوية تمكروت بدور رئيسي في التعاون الثقافي والديني بين شمال أفريقيا والمشرق العربي بفضل الرحلات العلمية والدينية والثقافية التي قام بها علماؤها ضمن مشروع رسالي واضح المعالم. توفي رحمه الله يوم 16 صفر 1085 للهجرة 1676 للميلاد، وهو ابن 74 سنة، ودفن بضريحه المعروف بروضة الأشياخ. يا من إلى رحمته المفر، ومن إليه يلجأ المضطر، ويا قريب العفو يا مولاه، ويا مغيث كل من دعاه، بك استغثنا يا مغيث الضعفاء، فحسبنا يا رب أنت وكفى، فلا أجل من عظيم قدرتك، ولا أعز من عزيز سطوتك. لعز ملكك الملوك تخضع، تخفض قدر من تشى وترفع، والأمر كله إليك رده، وبيديك حله وعقده، وقد رفعنا أمرنا إليك، وقد شكونا ضعفنا عليك، فارحمنا يا من لا يزال عالما بضعفنا ولا يزال راحما، انظر إلى ما مسنا من الورى، فحالنا من بينهم كما ترى، قد قل جمعنا وقل وفرنا، وانحط ما بين الجموع قدرنا، واستضعفونا شوكة وشدة، واستنقصونا عدة وعدة، فنحن يا من ملكه لا يسلب، لذنا بجاهك الذي لا يغلب، إليك يا غوث الفقير نستند، عليك يا كهف الضعيف نعتمد، أنت الذي ندعو لكشف الغمرات، أنت الذي نرجو لدفع الحسرات، أنت العناية التي لا نرتجي حماية من غير بابها تجي، أنت الذي نسعى بباب فضله، أكرم من أغنى بفيض نيله، أنت الذي تهدي إذا ضللنا، أنت الذي تعفو إذا زللنا، وسعت كل ما خلقت علما ورأفة ورحمة وحلما، وليس منا في الوجود أحقر، ولا لما عندك منا أفقر، يا واسع الإحسان يا من خيره عم الورى ولا ينادى غيره، يا منقذ الغرقى ويا حنان، يا منجي الهلكى ويا منان، ضاق النطاق يا سميع يا مجيب، عز الدواء يا سريع يا قريب، وقد مددنا ربنا الأكفى، ومنك ربنا رجونا اللطفى، فالطب بنا فيما به قضيت، وردنا بما به رضيت، وأبدل اللهم حال العسر باليسر، وامددنا بريح النصر، واجعل لنا على البغاة الغلبة، واقصر أذى الشر على من طلبه، واقهر عدانا يا عزيز قهرا، يفصم حبلهم ويصمي الظهر، واعكس مرادهم وخيب سعيهم، واهزم جيوشهم وأفسد رأيهم،